شهر رمضان بعد السعودية اليوم، ومن المحتمل أن نفطر هنا قبل مصر، فكيف يكون صيامنا 28 يوما؟ نعم، إذا قدم الإنسان إلى بلد يخالف بلده في الرؤية، أي أنه سابق على بلده في الرؤية وأدركه العيد في البلد الذي قدم إليه، فإنه يفطر معهم، يجب عليه أن يفطر ويقضي اليوم الذي فاته. فإذا كان الشهر 29 يوما فإنه لم يصم إلا 28 يوما، فيجب عليه إذا كان بعد يوم العيد أن يقضي ذلك اليوم الذي فاته. يقول السائل: إذا تزوج رجل مسلم من امرأة كتابية في الكنيسة، فهل يعتبر هذا الزواج صحيحا وماذا يترتب عليه؟ إيش؟ يقول السائل: إذا تزوج رجل مسلم من امرأة كتابية في الكنيسة، هل يعتبر هذا الزواج صحيحا بدون جزاك الله خيرا وماذا يترتب عليه؟ يجب إذا تزوج الإنسان امرأة غير مسلمة أن يكون العقد على مقتضى الشريعة الإسلامية، فيزوجها مثلا وليها، ويكون هناك شهود يحضرون العقد كما يكون هذا في العقد على مسلمة. وأما المكان فإن تهيأ أن يكون في غير الكنيسة فهو الأولى، وإذا لم يتهيأ إلا في الكنيسة فإنه لا يمنع صحة النكاح. يمكن من رجليك هذا يضعف من رجليك. نعم يلا. يقول السائل: إذا كان مؤذن المسجد يمنع بعض المصلين ويقول هذا المسجد حقي لأنه موظف حكومة، والمسجد حكومة الدولة. الظاهر أن هذا لا يكون، ما أظن أن مؤذن يقول للناس اخرجوا منها. الله عمرك منعني أنا الممنوع تطلق ممنوع ولا بشر تشور اعترف من هناك لأنك ما ليه دخل ممنوع المسجد حقك وأنا موظف الحكومة وأنا المؤذن يا شيخ الله فلا فالمسجد مليئ يعني يقول أنت ما صلي أنت حالك؟ أي نعم. لا ما يصلي. على حتى أني تقرنا في دقيقة أو دقيقة في عشر جمعة. اللهم اهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت. تقنت العصر؟ أي نعم. لا بعد صلاة العشاء. اللهم اهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت وتولنا بمن توليت. إنك تقضي ولا يقضى عليك فقط ربي وأتوب إليك. سادتنا الوجه السلام عليكم السلام. قصة الوجه. نعم نعم. أقول ينظر في موضوع، أقول ينظر في موضوع إن شاء الله. أقول ما دام في المكان اللي قلت في أي مكان هو؟ طيب يعني يصير إن شاء الله خير. أقول يصير إن شاء الله خير. نعم نعم. هذا السؤال هذا اليوم ما هو الدليل على أن من أفطر صائما فقد بعد من النار؟ هذا لا أعرفه، هذا الحديث أن من فطر صائما فقد بعد من النار لا أعرفه، لكن المشهور من حديث سلمان أن من فطر صائما كان له مثل أجره، وحديث سلمان رضي الله عنه فيه ما هو معلوم لأهل العلم. يقول السائل: والدتي متزوجة من رجل غير والدي، وهو يدفع إلى والدتي في كل شهر مصروف لدي، ويترك لها حرية التصرف بي، فهل يجوز لي أن آخذ ما تعطيني منه والدتي مع العلم أن والدتي عندما تعطيني هذا المال تعطيني عن زوجها؟ إن كان هذا المال مع